بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم المبارك يوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من شهر الله المحرم لعام 39 و400 من مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نلقي هذه المحاضرة الزهد في الدنيا والاستعداد للآخرة في مركز أمي عطية، في مدرسة أمي عطية. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما يبذل من جهد. فنقول وبالله نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلو عباده أيهم أحسن عملا، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإن مما جاءت به النصوص حث المؤمن على الإقبال على الله جل وعلا والاجتهاد بالعمل الصالح والمسارعة في ذلك والمسابقة إليه والزهد في الدنيا. ومما جاء في النصوص الزهد في الدنيا والحث على عدم التعلق بها والتحذير من أن تكون هي أكبر هم الإنسان. ولا شك أن الخير كل الخير للمسلم والمسلمة امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والمسلم يحتاج إلى من يذكره، لأن الله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإنما يتذكر أولو الألباب. فأذكر نفسي ومن يسمعني بذكر بعض النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، التي تبين حال الدنيا وتزهد فيها وتحث على الآخرة. ومما جاء في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه موعظة عظيمة، يبين الله عز وجل لنا أن هذه الحياة الدنيا مثلها كمثل الماء الذي أنزله الله من السماء فأصاب الأرض فأنبتت عشبا وكلأ من كل ما يحتاجه الناس من أنواع النبات، ثم أخذت الأرض زينتها واخضرت وزينت صارت تعجب الناظرين. هذه حال الدنيا، تعجب أهلها ويتعلقون بها، لكن حقيقتها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تنتهي الدنيا وما فيها، وقبل ذلك ينتهي العبد من الدنيا قبل أن تنتهي. ونهاية الدنيا أنها ستنتهي وتطوى فتصبح كأن لم تكن. وكذلك أنت أيها المسلم وأيتها المسلمة ستتركون هذه الدنيا. إذن لا اغترار بهذه الدنيا، ولا ينبغي المسلم أن يركن إليها وأن يغتر بها وأن تكون هي همه، ولكن يسعى للآخرة ويتزوج من الدنيا ما يعينه على الآخرة. ويقول جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذه الآية التي قبلها ذكر حال الدنيا وأنها مثل نبت الربيع الذي يخضر ويزدان ويعجب الناس به، ثم بعد ذلك تهب به الرياح ويصبح هشيما يابسا. وبين في هذه الآية أن الله جبل النفوس على حب المال، أن المال والبنون والأبناء زينة الحياة الدنيا، زينة في هذه الحياة، ولكن لا ينبغي أن يجعل الإنسان اهتمامه كله لها. يأخذ من هذه الدنيا ما يعينه في سيره إلى الله جل وعلا وما يغنيه، وأيضا تقر عينه ببنيه ويأنس بهم ما لم يصل إلى حد أن يشغلوه عن ذكر الله أو يضعفوه عن السير إلى الله جل وعلا. ولهذا قال بعد ذلك: والباقيات الصالحات. باقيات الصالحات يعني الأعمال الباقيات، وهن صالحات وليست سيئات، بل هن صالحات. والصالحات كل عمل اجتمع فيه الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات كل عمل صالح، وإن كان ذكر بعض أهل العلم وجاء في ذلك حديث أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: قال ولا شك أن هذا من الباقيات الصالحات، ولكن الباقيات الصالحات أعم من هذا، فتدخل في هذه الكلمات: وكل عمل صالح ابتغى به من تقرب به وجه الله جل وعلا واتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي خير عند الله جل وعلا ثوابا، ثوابها خير وأعظم وخير أملا. وهذا يتضمن الحث على الإكثار من الأعمال الصالحة وطلب ثواب الآخرة وعدم الركون إلى الدنيا وثوابها. وقال جل وعلا: إن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا علم العلم الذي ينفع إدراك الشيء على حقيقته، أنما هذا تقييد وحصر وبيان أن الحياة لعب ولهو وزينة، هذه حقيقتها وأغلب ما يكون فيها لعب، الذي يقضي حياته في هذه الدنيا وراءها في الحقيقة هو كالذي يلعب في عمره وفي وقته وفي مستقبله، لأن دار الخلود هي دار القرار التي يجب على الإنسان أن يعمل عملا يؤهله في تلك الدار إلى أن يكون من المنعمين. والدنيا والآخرة ضرتان، فمن مال مع إحداهما أضر بالأخرى، ولا شك أن الآخرة مقدمة وينبغي أن يجعلها نصب عينيه، ولكن يستعين من الدنيا بما يوصله إلى الآخرة ويكون عونا له. ولهو وزينة له يلهو الإنسان فيها. ولهذا تجد أن أصحاب الأموال لا يجدون وقتا حتى مع الجلوس مع أهليهم وأبنائهم وقومهم، وأيضا زينة يحصل له بها يتزين أو ما يزين ويطيب لنفسه ويزين أيضا في عيون الآخرين وعيون طلبة الدنيا، وأيضا تفاخر. هذا هو الغالب أن من كثر ماله كما قيل من عز بز، فإذا كثر المال عنده فخر على غيره، والناس يدورون مع هذا ويعظمون أهل الدنيا ويجلونهم مع ما فيهم من الكبر، إلا من رحم الله فيهم من الكبر والترفع على الناس. قال وتكاثر في الأموال والأولاد، أيضا الدنيا فيها التكاثر في الأموال والأولاد، بعض الناس هذا همه جمع المال وإكثار الولد، لكن إن كان هم لما جمع الدنيا يريد بها وجه الله والدار الآخرة وينفقها في حقها، ويريد من إكثار الولد التقرب إلى الله جل وعلا وأن يخرج من صلبه من يعبد الله جل وعلا ويكثر سواد المسلمين ويكون له مقاصد صالحة، فإنه مأجور على هذا. ولكن الآية على بيان الأعم الأغلب في حال الناس، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار قيل المراد بهم الكفار الذين هم عبدة الأوثان، لأنهم يقولون إنما هي حياتنا الدنيا، لا يرون أن هناك حياة إلا هذه الحياة، ولهذا يهتمون بها اهتماما بالغا لأنهم لا يرون أن هناك حياة غيرها، فهي فرصتهم. فقال بعض المفسرين الكفار هنا الزراع، لأن الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، وقيل للمزارع أو للزارع كافر لأنه يغطي الحب ويغطي الزرع حينما يزرع الزرع، وهم أهل الصنف. ولهذا الكفار قال هم الزراع، لأن لهم عناية بالزراعة والنبات، ولهذا يعجبون به وهم أهل تخصص في هذا. قال ثم يهيج هذا النبات ويكبر ويزيد فتراه مصفرا، يعني بعد الخضرة والبهاء يتحول إلى الصفرة، ثم يكون حطاما ييبس ويصبح حطاما تحطمه الدواب ومن يسير فوقه، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. ولذلك لا بد الإنسان أن يعرف هذا وأن يستعد لتجنب العذاب الشديد وتجنب عذاب الله جل وعلا، والسعي لأن ينال مغفرة الله جل وعلا ورضوانه. وما الحياة إلا متاع الغرور، ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، غرور يغتر بها الإنسان، وإلا هو ذاهب وتاركها. فلما هذا الاهتمام والحرص عليها وبذل العمر ساعات العمر والكثير والقليل من أجلها، مع أنها غرور تنتهي وينتهي ويتركها، كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم سبعه ثلاثة، ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى عمله، يرجع ماله يقتسمه الورثة ويبقى أولاده ويبقى مع نعم ويرجع أولاده ويبقى معه عمله. ويقول جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. زين أي حسن للناس حب الشهوات، ثم جاء بمن البيانية التي تبين ما هي هذه الشهوات، فذكر النساء والبنين والقناطير المقنطرة وهي الأموال المضاعفة الكثيرة، والذهب والفضة والخيل المسومة التي وضعت عليها سمة تتميز بها عن غيرها وتكون محببة للنفس، والأنعام وهي الإبل والغنم والبقر والحرث والزرع، ثم وصف هذا كله بأنه متاع الحياة الدنيا. هذا متاع فقط يستمتع به في الحياة الدنيا، مثل ما تأتي بأثاث البيت تضعه في البيت لأجل تستخدمه فترة ثم تتركه بعد ذلك. والله عنده حسن المآب، عنده حسن المآب والمرجع والمآل. وبهذا الإخبار حث للإنسان على أن يسعى جهده ويعمل الأعمال التي توصله إلى حسن المآب عند الله جل وعلا. ثم وقال جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الدار الآخرة هي الحياة، حيوان الحياة الأبدية المستمرة، الدنيا تنتهي سواء بانتهاء عمر الإنسان منها أو حينما تقوم الساعة وتنتهي الدنيا وتبقى الآخرة وهي التي لا نهاية لها إن خيرا وإن شرا. هذا ما حضرني من الآيات، وقد جاءت أيضا نصوص في السنة تدل على ما دلت عليه الآيات، تدل على أن الإنسان عليه أن يزهد بهذه الدنيا وعليه أن يستعد للآخرة. فمن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذه الدنيا التي نحن مرتبطون بها ومتمسكون هي في الحقيقة سجن للمؤمن، المؤمن فيها مثل السجين الذي يوضع في السجن، وهي جنة الكافر. وهذا والله أعلم، نظرا لقلة ما فيها وأن ما فيها متاع لا يساوي شيء مع الآخرة، فالإنسان مهما كان في سعة في هذه الدنيا فإنها بالنظر إلى الآخرة إن كان من أهل الجنة يعتبر في سجن نظر لما سيعطيه الله جل وعلا ويهبه من الخير الواسع. ولهذا جاء في الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لآخر رجل يخرج من النار وهو آخر رجل يدخل الجنة، يقول له لما يتمنى ويعطيه العطايا يقول: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ ثم قال: لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها إلى أن قال عشرة أضعافها. هذا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، ويجد الجنة قد أخذ أهلها أماكنهم ستتراءى له أنه لا مكان فيها، يعطيه الله عز وجل عشرة أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة. إذن هذه هي جنة المؤمن، والدنيا مهما كان فيها من سعة فهو في سجن، لكن هذا لمن اتقى. وأما الكافر والعياذ بالله فإن جنته الدنيا، لأنه ولو كان فقير العالمين، كان فقيرا مريضا في تعس في هذه الحياة، فإنها جنة بالنسبة له إلى أفضى إلى الآخرة، لأنه يفضي إلى النار وعذاب الله الخالد السرمدي الأبدي، فقد كان في سعة من أمره. وهذا يقتضي من العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يكون من المؤمنين وأن يعمل بأعمال المؤمنين وبما أمر الله عز وجل به ورسوله، فيأخذ من الدنيا ما يعينه على الآخرة، ويجد ويجتهد في الأعمال الصالحة التي تكون سببا بعد رحمة الله عز وجل في دخوله الجنة ونيل الدرجات الرفيعة فيها. ومما جاء من الأحاديث أيضا التي تدل على الزهد في الدنيا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذا فيه تزهيد للدنيا، ليس الغنى الحقيقي الذي يغبط صاحبه وهو غنى يحمد ويثنى عليه عن كثرة العرض، والعرض يعني الدنيا والمتاع، يعني ليس كثرة المملكات التي يملكها الإنسان، وإنما الغنى غنى النفس. لما تكون النفس غنية راضية برزق الله عز وجل وهمها الآخرة ولا يهمها جمع الدنيا وحطام الدنيا، هذه هي النفس الغنية في الحقيقة، وهذا فيه تزهيد في الدنيا وحسن على الإقبال على الآخرة. ومما ورد من النصوص أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وعند مسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا تزهيد في الدنيا. انظروا إلى من هو أسفل منكم، الغني الذي أو الرجل الفقير أو الإنسان الذي حاله وسط، لا ينظر إلى من هو فوقه، إلى من عنده الأموال الطائلة وعنده المقتنيات الكثيرة، ينظر إلى إلى إلى الفقير الذي أقل منه، ينظر إلى هؤلاء العمال الذين وفدوا إلى هذه البلاد يبحثون عن لقمة العيش ومرتباتهم قليلة جدا، ووراءه من وراءه يرى أنه فرصة له أنه جاء، رغم أن الإنسان إذا نظر وإذا راتبه يضعف هذا مرارا وتكرارا، فإذا نظر الإنسان إلى من هو أسفل منه وأقل منه كان هذا أجدر إلى أن لا يزدري نعمة الله عليه، ويقول الحمد لله، الحمد لله أنا بخير كثير وأنا راتبي ضعف مرارا وتكرارا ضعف هذا العامل الذي يكد أكثر مني ويخدمني ويقوم بكذا وكذا وكذا. لكن لو نظر إلى من هو فوقه لأدى ذلك إلى أن يمقت ويستقل النعمة التي من الله عز وجل عليه بها، وهذا أدنى أن لا يشكر. وأما إذا رأى من هو أقل منه حال وأن الله قد فضله وأعطاه وأقناه كان هذا سببا إلى أن يشكر الله جل وعلا، وهذا فيه التزهيد في الدنيا وعدم الحرص عليها، ويعني أن تكون هي هم الإنسان ينظر إلى من هو فوق حتى يكون مثل فلان. ومما جاء أيضا التزهيد في الدنيا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. إن المكثرين هم المقلون، يعني المكثرون من المال وأصحاب المال الذي لهم لهم إلا جمع الأموال في هذه الدنيا هم المقلون يوم في الآخرة يوم القيامة، ما قل الناس حظا ونصيبا، لأن شغلتهم دنياهم وأشغلتهم وصارت هي همهم وشغلتهم عن الآخرة وعن العمل للآخرة. إلا من أعطاه الله خيرا فنفح عن يمينه، نفح النفح هو الإعطاء والبذل، يعني لما أعطاه الله المال صرفه وأنفق في جميع وجوه الخير، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن ورائه، يعني أعطى في كل وجوه الخير. هذا في الحقيقة ينجو من أن يكون من المقلين، بل هذا بأعظم المنازل، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، حديث الصحيحين. وذكر رجلا آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق وعرف حق الله فيه فهو بأفضل المنازل، وقليل ما هم، لكن أغلب الناس إذا حصل على المال لا يعرف حق الله فيه إلا ما رحم ربه. ومما جاء في الأحاديث التي تدل على الزهد في الدنيا ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في جدي أسك، الجدي هو ولد الشاة خروف الصغير، وأسك قصير الأذنين أو في أذنيه عيب ونقص يعني غير مرغوب فيه، فتناوله وأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، جدي وفيه عيب في خلقته وأسك وميت جيفة، ما نحب أن نشتري بدرهم، ماذا نفعل فيه وش نستفيد منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، هذا الذي لا تريدونه وترغبون عنه ولا تدفعون فيه قيمة، للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عندكم أو عليكم. تزهيد في الدنيا، لماذا نحن متمسكون بها بأيدينا وأرجلنا وأسناننا وكل أمورنا؟ وعظنا رسول الله وعظنا ربنا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شيء الدنيا لا شيء. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أهون على الله من هذا الجدي هذا يتضمن، هو خبر يتضمن أن يتضمن القول يعني لا تعلقوا بها، فلتهن عليكم لا تكن نفيسة عندكم ولا تحرصوا عليها. ومما جاء في الأحاديث أيضا ما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، إذا رزقه الله المال يقول هذا مالي هذا مالي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وفي لفظ يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك ذاهب تاركه الورث. لماذا نتمسك مالي مالي؟ ليس لك من هذا المال إلا ما أكلته، أنفقته في الطعام في الشيء الضروري وأكلته، نعم صحيح هذا مال لك واستفدت منه، أو اشتريت به لباسا فلبست هذه الثياب حتى فنيت استبدلتها بغيرها، نعم صحيح هذا مال لك واستفدت منه، أو تصدقت فأمضيت، صدق الإنسان في وجوه الخير ويعطي فأمضاه إلى الآخرة يجده بين يدي الله عز وجل، هذا هو مالك، وما سوى ذاك أو ذلك ذاهب تاركه الورثة. ولو كان عنده في البنك الألوف الملايين المملينة والألوف المؤلفة، هذه ليست له، سيقتسمها الورثة من بعده، لكن هو عليه غرمها وغنمها لمن بعده، يسأل عنها من أين أتيت بها، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه. إذن فعلينا أن ننتفع من مالنا، وليس معنى ذلك أن الإنسان يسرف في الأطعمة والطعام أو في الملابس أو في شراء ما يحتاج إليه، لا، لكن قصد الحث على أن يكثر في الإنفاق للدار الآخرة والتصدق، أما الإسراف في الطعام واللباس منهي عنه ومحرم، ولو فعل ذلك يأثم، فأن يستعد للآخرة وأن يقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نار جهنم إذا تصدق العبد بتمرة واحدة بحبة تمر واحدة وشقها شقين وأكل شقا وأعطى الفقير شقا المسكين يقيه الله عز وجل من النار إذا كان صادقا مخلصا فيها. فنحن والحمد أغنياء وعندنا ما نشتري به ثمرات أو طعام، علينا أن نقدم لآخرتنا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته، حديث صحيح، كل من يوم القيامة في ظل صدقة، يوم القيامة نحن سنقف جميعا الرجال والنساء حفاة عراة ما عليهم لباس، حفاة ما عليهم نعال، غرلا غير مختونين، لكن مرتهنين بأعمالهم، ما ينظر أحد إلى أحد لأنهم في موقف من أصعب المواقف، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكن كل إنسان في ظل صدقته، فمن كان من أهل الإيمان ويتصدق ستظله صدقته يوم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل والعرق في الناس على قدر أعمالهم. فالله الله في الإنفاق في وجوه الخير خالصا لله عز وجل وطلبا لمرضاته حتى تظله صدقته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى بما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومما ورد من الأحاديث ما رواه الإمام مسلم وغيره عن المسور بن مخرمة قال: أخبره عمرو بن عوف رضي الله عنهم أن أبا عبيدة رضي الله عنه بن الجراح قدم ومعه مال من البحرين فسمعت به الأنصار، يعني قدم متأخرا في آخر اليوم في الليل، فجمعت به الأنصار فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه الفجر، سمعوا الفجر يصلون في مساجدهم، لكن لما سمعوا أنه جاء مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وصلى الفجر معه، فلما صلى فصلوا معه الفجر، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا له، يعني اعترضوا له في الطريق أو جاءوا إليه، فتبسم حين رآهم صلى الله عليه وسلم فقال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن يخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. هذا هي الزهد في الدنيا، حتى على الزهد في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما يخشى علينا من الفقر، أننا نحن الآن نخشى من الفقر ونخاف من الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا، الغنى، أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم، فتح على الأمم من قبلنا، فتكثر الدنيا فتهلككم كما أهلكتهم، فتنافسوها، يعني تتنافسون في حصول عليها وجلب الأموال، ويصير هم الإنسان سيارتي مثل سيارة فلان أو أحسن، وبيتي أحسن بيت فلان، وجوالي أحسن من جوال فلان، وساعتي أحسن من ساعة فلان، وثيابي أحسن من... تنافسوها، يعني تتنافسون فيها في طلبها والحصول عليها، فتهلككم كما أهلكتم، هلكوا بسبب ذلك، ونحن نفعل ذلك تهلك الناس. ولهذا يلاحظ يعني الناس لما كانوا فقراء أو ذات اليد أقل منها الآن، كان فيهم جد في الدين واجتهاد وعبادة ومساعدة للآخرين وبذل وعطاء ونفع وإقبال على الله عز وجل. والآن لما استغنى الناس كثرت الشحناء، وربما لا يعرف الجار جاره، وربما لا يضحي له بشيء، وربما لا يجد الفقراء منه، فالله المستعان، هذا يزهد في الدنيا ويحث على استعداد الآخرة. فينبغي لنا أن نلحظ هذه المواعظ العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تكون الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ومما ورد في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزهد في الآخرة، على الزهد في الدنيا والاستعداد للآخرة، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده أو أرصده لدين. فهو عندي مثل أحد، وأحد جبل شمال المدينة قريب منها، وصل إليه البنيان دونه ووراءه الآن، وطوله قرابة 5 كيلو، وارتفاعه قد يكون كيلو، وعرضه مثل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ما يسرني أن عندي مثل أحد وقدر جبل أحد ذهبا، وأنها تمر علي ثلاث وعندي منه شيء كله ينفقه في وجوه الخير، خلال 3 أيام ما يبقى عنده شيء منه، ما يتمسك به، حطه في البنك. هذا الزهد في الدنيا، إلا دين أرصده أو أرصده إلا مال أو إلا شيء أرصده لدين، والله علي دين لفلان وفلان ما هو موجود، مسافر، أو الموعد الدين ما حل إلى الآن. هذا لا بأس باقتنائه لأنه حق الآخرين، لكن يبقيه عنده لا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة. ومما جاء لذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وهي لفظ اللهم ارزق آل محمد قوتا، والقوت هو ما يسد الحاجة من الطعام والشراب واللباس ونحوه بقدر الحاجة. النبي يسأل الله أن يجعل رزقه وأهل بيته قوتا، يعني ما يقيتهم ويسد جوعتهم ويسد حاجتهم. ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الكثيرة وأن يكون عندهم الكنوز الذي تقوم به الحياة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أصبح آمنا في سربه، والسرب البيت، آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، عنده طعام يكفي اليوم، ولا يأكلون ثلاث مرات مثل المناكل، يأكلون مرة في اليوم أو مرتين. فمن أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه ما يأكله هذا اليوم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأن الدنيا كلها أعطيت له. نحن لا، إذا عندك طعام في البيت ما أقل من أسبوع أو شهر، إنسان يقول والله ما عندنا شيء، لازم نشتري البيت ما في شيء، ويخاف الإنسان. هذا كله تزهيد من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، حث على الإقبال على الآخرة. ومما ورد في ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعا حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم خيره ربه، خيره بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون عبد النبي، فنظر إلى جبريل فأشار إليه أن تواضع، فقال: بل عبد النبي، أجوع يوم وأشبع يوما، عبد النبي. والله خيره بين أن يكون ملك مع النبوة، فاختار العبودية. وهذا تزهيد من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا، وحث على الاستعداد للآخرة. ولهذا ما شبع أهل بيتي منذ أن قدم المدينة، وما كان في المدينة 10 سنوات، ما شبعوا من الطعام أي طعام 3 ليال تباعا متتابعة، قد يشبع الليلة ويجوع الليلة، يشبع الليلتين ويجوع الليلة، لكن 3 ليالي يشبعون متواليا ما مر عليه 10 سنوات إلى أن قبض الله روحه صلى الله عليه وسلم. نحن هل يمر بنا ليلة نشتكي من الجوع؟ أبدا، بل قد يأكل الإنسان وهو لا رغبة له الطعام عادة أو مجاراة أو حياء ممن دعاه. فلله الحمد شكر هذه النعم، ولكن هذه الدنيا بسطها ليس علامة خير، كما قال الفاروق رضي الله عنه: لو كانت الدنيا مكرما عند الله، مكرمة عند الله، لكان حق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كانت خيرا محضا لأعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، والله اختار لنبيه أن يكون رزقه قوتا، عنده ما يكفيه لا يحتاج إلى الناس، لكن ليس عنده شيء فائض وزائد. ولهذا ثبت أنه بعض الأيام يدخل على أهله صلى الله عليه وسلم فيقول: هل عندكم طعام؟ فيقول: ما عندنا شيء. فيقول: إذن إني صائم. فيصوم صيام نافلة، مع أنه دخل ضحا يريد يأكل، ما عند البيت كله ما في شيء يأكل منه صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على حوان حتى مات. والحوان ما يؤكل عليه الطعام، يعني مثل السفرة. هنا لابد عندنا سفرة، وإذا انتهت أو نسينا لا نشتري سفرة، لأن الطعام وافر عندنا، نأكل في اليوم وجبات، لابد من السفرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتنى الحوان هذا. لماذا؟ إحنا ما كل يوم يقدم الطعام، وإذا قدمه في يوم ما يقدمه إلا مرة واحدة، ما يحتاجون إلى سفرة، ما هناك طعام وأكل دائما يأكلون. يقول: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. خبز مرقق رقيق جيد المأكل لين، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الواردة في هذا أيضا وبه نختم ما رواه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. حذرين من الفقر وقلة المال خير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهل الجنة الفقراء، ما عندهم أموال، ما عندهم غنى، هم أكثر أهل الجنة. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فرأيت أكثر أهلها النساء. وهذا أيضا جاء في حديث آخر أن أكثر نعم قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذه في البخاري وغيره. قلنا لما؟ قال لأن كنا تكفرن اللعنة وتكفرن العشير، واللعن حرام ما يجوز، لعن المؤمن كقتله. بعض النساء يجري على لسان دائما اللعن، تلعن نفسها، تلعن جوالها، تلعن ولدها، تلعن متاعها، هذا ما يجوز، اللعن ذنب عظيم. وتكفرن العشير، العشير هو الزوج، تكفر نعمته. قال يحسن إلى إحداكن الدهر كلها، فإذا غضبت يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا حرام ما يجوز. الزوج مهما كان محسن يا زوجتي، ينفق عليها العمر كله ويأتي بما يحتاج إليه البيت، ومع ذلك في لحظة غضب ينكر هذا الجميل، هذا حرام ما يجوز، هذا من أسباب دخول النار. هذا ما أردنا يعني أن نتكلم به. ففيما ذكر عبرة وعظة وكفاية في تزهيد من الدنيا والحث الإقبال على الآخرة، وأن لا تكون الدنيا أكبر هم الإنسان، ورزقه الذي كتبه الله عز وجل لا بد أن يناله، ولن يتأخر من الرزق شيئا الذي كتبه الله، كما أنه لن ينال رزقا لم يكتبه الله له. ولهذا جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس وجبريل نفث في روعي، يعني في خلدي في نفسي، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ويمتعنا بها متاعا حسنا، وأن يجعلنا ممن يسعون للآخرة ويسابقون في الأعمال الصالحة. والله أعلم. وأشكر الله ثم أشكر القائمين على هذه الدار الذين أتاحوا مثل هذه المحاضرات، كما أشكر الأخوات التي حضرنا، وأسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإذا كان هناك أسئلة مكتوبة يمكن نجيب على بعضها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على مال عبده ورسوله نبينا. استغفر الله، استغفر الله، لا إله إلا الله. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. زب قلت لا تنشوف سنسوا. اللهم أقول ما لا تفعل. نعم شيء ولا فيها هذا سؤال عندنا بعض الأسئلة يقول لماذا لا ننظر للدنيا على أنها حلوة وجميلة ونسعد بها وفي الوقت نفسه نستمتع بها مع حرصنا على الأعمال الصالحة والعبادات وكل ما يرضي الله؟ ومن قال أن لا نقول هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الذي تلونا أو ربنا جل وعلا الذي تلونا شيئا من كلامه وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم بينوا هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة، حلوة المذاق يحرص عليها وخضرة خضراء، لكن لا يعني هذا أننا نركن إليها وأن تكون هي أكبر همنا. مثال الآن بعض الناس لما جاءت الدنيا صار يتنافس فيها مع غيره، فتجد إذا جاء يشتري أغلى الماركات. سمعت أن هناك من يشتري جلكم الله حذاء بمبلغ 3,000 أو شنطة بكذا أو لباسا بكذا، سبحان الله. هناك من يموت جوعا، قد يكون عند من يشتري هذا اللباس بهذا القيمة عنده خادم أو خادمة أو سائق مرتبه لا يصل 2,000 ولا 1,500 ريال، راتبه نصف قيمة حذائك أو نعلك التي اشتريت. هل هذا إسراف؟ ولهذا المال أمره خطير، لا بد يسأل عنه الإنسان من أين اكتسب أولا، بأي شيء حصله وأي شيء أنفقه. ولا شك أن المال إذا الرجل يعني اتق الله فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقال لا حسد إلا اثنتين كما سبق أشرنا إلى الحديث. لكن نحن يجب أن يكون نظرا إلى الآخرة، والدنيا متاع كما قال الله عز وجل. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله يقول ينبغي أن تكون الدنيا مثل الحمار الذي احتجت إليه تركبه، ولكن لا يركبك الحمار، لا يكون همك الدنيا. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطيه رضي وإن لم يعطه سخط. فالنصوص ما بينها تعارض، لكن الدنيا في الحقيقة لعب له غرور. فنحن إذا نظرنا إليها أنها حلوة وجميلة ونسعد بها ونحرص عليها أضررنا بالآخرة، لأن الإنسان دائما يسعى للأكمل والأحسن يعطيه اهتمامه في كل أشيائه. فإذا كانت الآخرة يهمنا وأغلى عندنا والدنيا قليلة اجتهدنا في أمر الآخرة هذا الله عز وجل لما ذكر الدنيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسى ولا تنسى نصيبك من الدنيا فقط لا تنسى. خلق هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا مشي امشوا في مناكبها في أطرافها في ظهرها لأجل تحصنوا الرزق مشي ما تستعجل. لكن لما جاء أمر الآخرة قال وسارعوا وسابقوا. هذه هي نصوص الشريعة. فالإنسان يأخذ من الدنيا ما يكفيه ويرى أنها متاع يتمتع بها، لكن إذا نظر إلى أنها حلوة وجميلة وأنها مطلوبة وأنها أحسن شيء أضرت بآخرته ولا بد. السؤال الذي يليه، هل يجوز عند الذهاب إلى العمرة أن أعتمر في اليوم الأول عن نفسي واليوم الثاني عن الميت؟ العمرة من مكة ما تسمى بالعمرة المكية ليست من السنة، ليست من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يعتمر من مكة، لا هو ولا أحد من أصحابه إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عام حجة الوداع، لأنها لما دخلت مكة وجاءت في سرف حاضت وكانت متمتعة بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فبقيت في الأفضح. فلما جاء يوم ثمانية دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها لم تطهر، فقال انتشطي واغتسلي ولبي بالحج، فلبت بالحج فأصبحت قارنة. فلما انتهت من أعمال الحج قالت يا رسول الله يرجع أزواجك بعمرة وحجة وأنا أرجع بحجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك لحجك وعمرتك، يعني أنت قارنة فطواف واحد وسعي واحد يجزئ للحج والعمرة، فأنت أيضا أتيت بعمرة وحجة. فألحت عليه، فلما ألحت عليه أذين لها وأرسل معها أخاها عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرها ولم يعتمر. يدل هذا على ماذا؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، فتح الله عليه مكة وبقي في مكة أيام 3 أيام وخمسة أيام، هو دخل مكة غير معتمر بالسلاح، فلما فتح الله عليه مكة بقي في مكة 3 أيام 4 أيام ما اعتمر من التنعيم، فقال هذه فرصة ما دام وصلنا هنا خلنا نروح نعتمر، وما فعله أصحابه رضي الله عنه. فالعمرة من مكة ليست من السنة ولا ينبغي المسلم أن يفعلها، إلا أن أهل العلم استثنوا من جاء مهردا بالحج وهو لم يعتمر عمرة الإسلام، قالوا له أن يعتمر عمرة الإسلام لأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، أو أراد أن يعتمر إنسان ميت لم يعتمر عمرة الإسلام. ومع ذلك العمرة من مكة ليست من السنة، ولو أتى بها أحد فالعمرة صحيحة لكن ليست من السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذهبت للعمرة ولا أطوف الوداع هل علي دم؟ لا، العمرة لا يشترط لها الوداع، الوداع طواف الوداع يشترط للحج، أما العمرة فإن طاف المعتمر فهو أفضل وأكمل وأحسن، وإن لم يطف فلا شيء عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.